إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. ونسألك اللهم لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت الأحمر، إنما قلبه معلق في البيت العتيق. ونسألك اللهم أن تنصر جندك وأولياءك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله. ونسألك اللهم أن تثبت إخواننا الغرباء في مشارق الأرض ومغاربها من الذين يطاردهم الطغاة القابضين على دينهم كالقابضين على الجمر. اللهم احفظ دينهم، اللهم احفظ دينهم، اللهم حصن فروجهم واهد قلوبهم واغفر ذنوبهم واجعلهم في الصالحين. ونسألك اللهم أن تفرج عن إخواننا المسجونين في سجون الطغاة، اللهم اكشف همهم وادفع غمهم واجبر كسرهم وارحم ضعفهم وخفف وطأة الطواغيت عليهم. اللهم لا تبتلينا ولا تفضحنا فإنا ضعفاء. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ونسألك الستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم إني أسألك لهم أن تحفظ دينهم وأعراضهم وأن تحقن دماءهم وتحمي أموالهم وأن تصن عقولهم وقلوبهم. أسألك لنا ولهم حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل وحلاوة الإيمان ونور اليقين وبرد الرضا وبركة الدعاء والدعوة وبر الصدق. وأسألك ربي أن تذيقهم أنت ذكرك في خلواتهم وسجونهم، فإنه لا عزاء ولا أنس للقلب إلا بذكرك، فلا بذكر الله تطمئن القلوب. وأسألك اللهم لدعوتنا هنا وفي كل مكان للدعاة الصادقين المخلصين، كل الدعاة العاملين على أي ثغرة من ثغور الإسلام، أسألك اللهم لهم الثبات والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى والعلم النافع والعمل الصالح. وأسألك اللهم أن تجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقياك. نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ. ونسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل، صابرين محتسبين، راغبين راهبين، مقبلين غير مدبرين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا دين علينا ولا حق للعباد. ونسألك اللهم أن تعيننا على أنفسنا فتعلمنا العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تجعل قلوبنا مخمومة خالية من الغل والحقد والحسد والتباغر والتحسس والتجسس والتناجش والتقاطع والتدابر. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين أذلة رحماء كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير والبعيد والقريب، وكالسحاب يظل الجميع، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. أسألك اللهم أن تجعلنا لجميع المسلمين، لكل من آمن بالله واليوم الآخر، أن تجعلنا لهم هينين لينين سهلين قريبين حبيبين مبشرين ميسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعوذ بك اللهم من الغلظة ومن الفظاظة. نسألك اللهم الرزق في جميع شؤوننا، لا يكون الرزق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شاره. واجعلنا على أعدائك وأعدائنا أشداء، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. أما بعد، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. أخي الحبيب خيرني موضوعا، فلم أجد موضوعا أخير من أن أتحدث لكم في معاني المحبة في الله. إنها والله أنس القلوب وطيب الأرواح وحلاوة وطلاوة وسعادة، لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. وإذا أردت أن تعرفها توهم نفسك بلا أخوة وبلا إخوة، كيف يكون حالك؟ كيف ستكون تلك الوحشة والظلمات التي تحياها؟ وأنا لا أقول لكم ذلك من فراغ، لعل بعضكم يحس بما أقول وبعضكم لا يحس، لأنه نشأ في الأخوة وترعرع فيها، فهو لم يذق مرارة التفرد والغربة. لكن أنا لكثرة أسفاري إلى الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها كنت ألتقي بأناس أشرفوا على الانتحار وهم دعاة. صور داعية يفكر أن ينتحر، هذا كيف بلغ فيه من الهم ومن الغم؟ ولا تظن أن هذا الأمر يكون بعيدا عن عالم الدعاة، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي وأحس ببعد جبريل عنه عليه السلام، وقد كان جبريل يؤنسه بالوحي عن ربه، ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه مكة وضاق عليه بيته وضاقت عليه كل شيء، وخرج إلى جبال مكة يصعد عليها قمة قمة لعله يجد هناك الأنس والفرج، فلم يجد، وأخذ يتلفت يمينا وشمالا لعل الوحي ينزل أو جبريل يهبط فيحس بالقرب والأنس، فلم يجد. يقول: فهممت أن ألقي بنفسي من قمم الجبال. وهذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما هممت وإذا بجبريل يناديني بين السماء والأرض. يقول: فرأيته يسد ما بين المشرق والمغرب، له 600 جناح. فسكن واطمأن، وأنزل الله عليه بعدها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخر السورة. التقيت بدعاة يعيش في بلاد نائية مشركة أو كافرة، وفي ولاية أو في مدينة ليس فيها من الدعاة إلا هو، وليس له مورد رزق، فقد تآمر الطغاة عليه، طلع من بلده بمنحة، فلما وصل هناك قطعوا عنه المنحة، فصارت منحته محنة. لماذا أيها الطغاة قطعتم عن هذا الداعية مورد دراسته ومعيشته؟ قالوا: لترشيد الإنفاق. الإمارات فعلت هذا بكثير من الدعاة، طلعت على حسابها، فلما وصل هناك قطعت امنه، فلا خلته ولا نجته، وتم هكذا معلق. التقيت ببعضهم يعمل سفرجي طباخ في احدى المطاعم الكافرة، يطبخ لحم الخنزير او يطبخ بدهن الخنزير. التقيت ببعضهم يعمل في مؤسسة شركة فيديو للافلام الجنسية، يعرض الافلام الجنسية على الدائرات الساقطات وهو يبكي. الجامعة تطالبه بالمصروف، والسكن يطالبه بالمصروف، والحياة اليومية تطالبه بالمصروف. هذا هو الذي يعرف حقيقة الغربة التي أنا أتحدث عنها، والأخوة ولذة الأخوة والمحبة في الله التي أتحدث عنها. لما رآني وسمع الدروس والمحاضرات ألقى برأسه على صدري، أخذ يبكي. 8 سنوات يقول ما أستطيع أن أوفر لنفسي زوجة. قلت والله يا أخي إذا أنت صادق الله سبحانه وتعالى يوفر لك زوجة. يأتي إنسان آخر من شدة غربته وتغربه وعدم توفر الزوجة الصالحة أصبح ما يدري ما هي العلاقة الجنسية، ما يدري، يعني ما يدري يعني لونها وشكلها وذوقها وطعمها وكذا. بالمرة انعدم عند الإحساس الفطري، ويلتقي مع ابن فراد ويبكي بدموع متحدرة. شاب سوري ان ذهب الى بلده قطعوه ومزقوا، انظر هنا في هذه الغربة الطويلة والظلمات والفتن والجنس اللاهث الذي يطارده في الليل والنهار تعذب. وانا في رحمة الله واسع، لا اله الا ما ان يعني ألقيت إحدى المحاضرات على أخواتنا الداعيات هناك في تلك البلاد البعيدة، إلا وتتقدم أخت لبطاقة تقول يا أخي أنا عندي أخت مسلمة تريد زوجا مسلما، أنا متزوجة لكن هي غير متزوجة، وامرأة صالحة شابة وكذا تريد شاب، ما عندك شاب؟ قلت لها عندي، اعطني التليفون. واخذ التليفون واعطيه اياه. شوف سبحان الله، يعني ما يعني يعني لحظات تتم بينك وبين اخ تدعو له ويدعو لك ثم يحقق الله سبحانه وتعالى الاجابه. ما ادري عاد تزوجها وما تزوجها، لكن الشاهد اني اعطيت العنوان واعطيت التليفون واعطيت كذا، وفرح فرحه عظيمه. وهي لا تشترط يعني مهرا غاليا ولا تشترط اي، تبي شاب صالح. فالشاهد بان هذه المعاني التي اريد ان اتحدث عنها، معاني المحبة في الله والاخوة في الله والعيش الاخوي، هذا فن. لان استحياه كل يوم قد تغفل عن قيمته، لكن لو كنت في تلك الغربة التي اصف لك بعض معالمها لعرفت انه كنز لا يقدر بثمن كما يقول القرآن. القرآن يقول أنه لا يقدر بثمن، يعني لو جمعت له أموال الدنيا كلها بجميع أصنافها ما استطعت أن تجد ثمنا لألفة الأخوة الإيمانية الإسلامية. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه. هذه هي الآية التي تدل أن العلاقة التي بين قلبي وقلبك وقلب أخيك الداعي إلى الله، لو أنك أصبحت على مورد من موارد المال ما في الأرض، يعني جميع موارد المال في الأرض جمعت لك وفتح لك منها باب، ثم بدأت تنفق تنفق تنفق تنفق، فينتهي آخر دينار أو دولار ما استطعت أن تجمع بين قلبين بصدق. لو أنفقت ما رست الإنفاق بإيدك أنت، أنفقت ما ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والبعيد عن هذا الجو الذي نحن فيه ما يعرف حقيقة هذا الكلام، ما يعرف. وأنا مريت ببعض الناس في إحدى حملات الحج، الحملات الكثيرة اللي كنت أطلع فيها، كان بعض الشباب ممن يعني يحبني وأحبه، وهناك يعني من الإخوان من أجد له حب بحيث أني ما أصبع عنه لحظة، ولكن لولا ظروف الدعوة التي أنا فيها وحقوق الأهل والأولاد وكذا أصبر نفسي وأصابر نفسي، وإلا أتمنى على كل وجه بوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني من بدر جاره مثلا، أتدري مثلا من جاسم هلهل بمعاذ، يعني ما أذكر أحد من الحاضرين حتى لكم مجد في وجهه، ولكن أذكر ممن غاب. هؤلاء الذين العوام الذين ذهبوا معنا إلى الحج في إحدى الحملات، شاف فلان يعطيني أبريق، فلان يعطيني كأس من الماء، فلان يسلم علي، فلان مثلا قدر رأسي، قال أنا ما كنت أتوقع أن يكون هناك في الإسلام تقديس بشري حتى يرفع القطان إلى مقام الإلهية. شوف شوف، فطبعا أبو ماضين فكر يا أخي إن بحثنا لك العذر نجده، وهذا أصل فينا إحنا، لأنك أنت بعيد عن الجو اللي إحنا فيه. إحنا نعيش في جو من المحبة والأخوة والمودة، لو إن أحدنا مد يده في جيب أخوه لكان الذي أخذ أحب إلى نفسه من الذي ترك. حسيت بتوى الشكل؟ قال إنهم أجير، قال الكلمة ما تعبر عن واقعنا، تقرب إلى المعنى، لكن واقعنا ذوق وشعور وعاطفة ووجدان. وهل كانت الكلمة يوم من الأيام تعبر عن العاطفة والوجدان؟ مستحيل. يعني واحد الحزين ما تعبر عنه كلمة حزين، الحزين شعور وإحساس وعاطفة بالقلب، يا ما يكفي نقول هذا حزين، هذا فقط حزين مثل أنا، لا، حتى أعيش همه اللي هو عايش فيه. فأنا أقول لك أن أخوة محبة مودة، لكن أنت وين؟ إحنا وين؟ أنت بوادي إحنا بوادي، أنت بشق وإحنا بشق، لهذا أنت ترى تقديس وألوهية وهو إلى آخره. قال وي أنا بعيد عنكم، عايش لو بس حجيت وخلاص انتهت المسألة، تعال عيش على المعاني اللي هنعيش فيها، حط ايدك بإخوانك الدعاة، تحرك معاهم وكل وياهم وصل وياهم وطلع البر معاهم وضحك معاهم وطرح معاهم وحزن معاهم، تعرف حقيقة هذا الأمر. أما ذلك ما تعجب لما نشوف واحد يحب له واحد ولا تزن له واحد ولا يصب له ماء ولا يحب راسه ولا يحب يده ولا لبس نعاله ولا شيء كذا. فأحبتي في الله، عندما أطرق دائما هذه المعاني وأصلها وأكدها فهي كنز لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ورسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى عملي، وهذا الفارق بين بعض الدعاة وبين واقع الصحابة رضي الله عنهم. بعض الدعاة عنده علم نظري في هذه المسألة قد يوازي علم الصحابة، حافظ كل الآيات التي تدعو إلى الأخوة وحافظ كل الأحاديث التي تدعو إلى الأخوة، ولكن لو اتكأت على جانبه لوجدته شوكا، شوكا يخرجك من أعلاك إلى أسفلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يهتم في الجانب النظري، يعني ما قعد الصحابة أمامه السفن وجمع هذا المعجم من فهرة للقرآن، وبعدين طلع كل الآيات والأحاديث، بعدين جمع الأحاديث اللي قالها في الأخوة، وبعدين قصص الأنصار كلها وعطاهم درس. لا، عمره ما عطاهم درس من النوع، ولا حد سوى مرة، لكن يعطيهم عمل. يمر واحد يقول الأخ إني أحبه يا رسول، فقل قم وأدرك الرجل وقل له إني أحبك بالله، أخبره، فيقول يا أخي إني أحبك بالله، فيرد عليه أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. تطبيق عملي، تطبيق واقعي، وهنا تكون البركة. هذا هو الفارق الهائل بين كثرة دروسنا وخطبنا ومحاضراتنا والواحد تلقاه واقف مثل السيارة اللي مكينتها مجيمة وفاشة أربع سوايرها وأربعين يدزونها ما تلحق حل على كثرة الخطب والدروس. الفارق ان احنا عندنا النظر طغى طغى وصار طرف ذهني مكتبات مجمعة دروسنا. عمر رضي الله عنهم وارضاهم على طول ياخذ للتطبيق احسن التلقي واحسن الفهم واحسن التنفيذ. ما عنده تعطيل ابدا. لو تتوقف شويه لحظه عن التطبيق حتى وراح الوقت عنده ثمين ما ينتظر. بل يتسابقون وين اللي وصل قبل. رضي الله عنهم وارضاهم. وحقيقة المحبة والأخوة والتجمع على المحبة والأخوة ما يذوق حلاوتها إلا من ذاق مرارة التفرق. وأنتم ما ذقتم مرارة التفرق الحمد لله. يعني نشأتم في أسر ساكنة مستقرة في وطن آمن مطمئن. لكن الصحابة مهاجرين وأنصار نشأوا في وطن مضطرب حروب مهم سفك غزو سلب مهب هسك شيء يعني ما يطاق. ما تقرأون الأدب والتاريخ. حرب البتوف كم استمرت؟ 40 سنة. تعرفون على ايش استمرت؟ على ناقة. امرأة من اليمن اسمها البتوس عجوز شمطاء نزلت بجوار رجل اسمه جساس. جساس هذا عند أخت اسمها جليلة. جليلة هذه تزوجها ملك من ملوك العرب اسمه كليب. وملوك العرب لهم حمى كما يقول الرسول وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. فكل ملك من ملوك العرب له حمى. حمى يعني أرض عند قصرة أرض كبيرة علشان عند بحرين وايد عند غنم وايد عند خيول وايد فرعون. وطبعا اذا دخلت ناقة قريبة الرحيان راح يقدرون الملك. هذا تعدي على حمى الملك. واحد من الحفاية من السوق من الرحية دخل ناقة مع ناقة الملكة. هاي ملكة ناقة الملكة مو ناقة عادية. فناقة البسوس هذه دخلت في حمى كليب. راح الرحيان الى كليب. يا كليب يا ايها الملك دخلت ناقة البسوس. ناقة البسوس. فأخذ سهمه وكمامته وجاء إلى الناقة وضربها بسهم في ضرعها فخلط الدم باللبن. بس يعني هذا قمة المبخرة عنده. فماتت الناقة. راحت البسوس إلى جساس وقالت إن كليبا عقر ناقتي وضرب ضرعها وخلط الماء باللبن. قال وعلم الدم باللبن. قال وعلم انك في جواري. تعلم نسيبه سهرة زوج اخته اخذ الحرب وجاءه من الخلف ودك صلبه وقتله. كليب وهو يحتضر بعث رسالة بخبر قتله الى اخوانه ومن ضمن اخوانه الزير سالم هلل. وجاءت الرسالة إلى أصغرهم هذا الزير سموه الزير لكثرة معاشرته للنساء. جالس في الغابة والبنات حوله واللحم المشوي والربيع. وجاءت الرسالة أخوك كليب قتله جساس. قالوا اليوم خمر وغدا أمر. صراحت مثل مثل أي الكلمات الجاهلية ما يعرفه لا قرآن ولا حديث. كلمة تافهة حقيرة سفكت دماء أبرياء 40 سنة راحت مثل إلى الآن. إذا صار أمر خطير مهم قال المثل هذا. اليوم خام قال اليوم آخذ حقي أجرب لما أسكر وباشر أنتقم لأخي. اليوم خمر وغدا أمر. فلما صار في الغد كسر الدينام وكسر الكروس وعصب رأسه وقال حرام. شو بيحرم يشرح على كيفك حرام علي الاغتسال، حرام علي الطيب، حرام علي النساء، حرام ان انزع علامة الحرب حتى ابيد قبيلة جساس. مو بس جساس، القبيلة كلها. برأس اخي القبيلة جمعوا ساداتهم وزعماءهم ورؤسائهم، شكلوا وفد رحولة معوض، اختار اي واحد بدال اخوك، اختار سبعة بدال اخوك، اختار عشرة، كل القبيلة بخوك. جاهلية جهلاء، شعارهم الا لا يجهل احد علينا فنجهل فوق جهل الجهل. اذا اسمي نور انا اي منك، هذا معنى البيت. وراح يفتك جيوش جرارة تطرد خلفه من ماء الى ماء ومن بئر الى بئر ومن جبل الى جبل ومن شعب الى شعب حتى لم يبق منهم احد، وظل النساء بلا رجال، وتيتم الاطفال، وسفكت الدماء من اجل ناقة، حتى جاءه وفد القبيلة وقالوا نساؤنا حرام، أنهلنا عام حتى تضع النساء وتلد، وبعدها خلاص ما نعتزل النساء تماما، ندخل معاه في حرب. فأنهلهم سنة حتى ولدوا النساء وعادت الحرب من جديد، إلى أن صفت في الأخير والأم الوحدة يدور ملوه، فهي تملته تم الوحدة مع أربع عبيد يدور لابس السيف والرمش على الحصان، فضغطوا عبيدها أربعة ودخلوا في البحر. وهذه أسطورة حرب البسوس. على ماذا قامت؟ كل الدماء هذه أهدرت على ناقة. ناقة. وحرب داحس والغبرة. تعرفون بين عبس وفديان من أجل سباق خيول. داحس خيل وغبراء خيل. تتعرفوا؟ واحد منهم شاف ان الحصان ماله بينغلب، فقال حق العبد ماله اذا جاء الحصان الغالب اصبح شوي خلعه عشان يجفل شوي. فهذا نبد يوم ذاك الحصان يطرد غالب غالبها صرخ بيها جفل الحصان سبقت هذه عجيب سبقت. وصارت الحرب بين عبس وفديان كم سنة؟ يمكن 12 أو 20 سنة. بالله عليك هذا البشر هكذا كان واقع العرب عند نزول القرآن، عند انبعث النبوية. وحرب بؤاس بين من؟ الأوس والخزرج. يعني أمور تابية 12 عام يتطاحنان الأوس والخزرج 12 عام، واليهود جماهير مسترجة. خلص عند هذا سلاح عطوه مسلاح، خلص عند هذا الأموال عطوه مال بالربا. سلاح وإذا توقفت الحرب للاستراحة قالوا لقد أظل لكم زمان نبي سيخرج يأمرنا أن نذبحكم ذبح إرم من هذا. يعني ما يكفي إحنا نتذابح ونطلع نبي يكمل علينا؟ إيه بس لهذا هم أول ما ضربوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوه. ليه؟ لما ضايقينها ضايقين مرارتها. نزل القرآن ما في شيء اسمه أخوة ولا محبة ولا شيء، حتى أن الشاعر العربي الجاهلي يقول إذا لم أجد من أغزوه غزوت أخي وابن عمي. وحكماهم تعالوا حكماهم أكبر حكيم عندهم قصيدة المقدسة علقوها على الكعبة وهو زهير ابن ابي سلمى. استمع الى الحكمة على جدار الكعبة. ومن لم يجد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. يعني ان ظالم ولا مظلوم اختار، اذا ما تظلم تنظلم، لا اظلم احتلك. شوف بالله عليك كيف هذه الشعارات كلها كانت مرفوعة. عمرو بن هند التغلبي يجلس عمرو بن كلثوم يجلس عمرو بن هند ويقول: هل هناك أعز من أمي؟ إيش هذا الموضوع؟ ما عنده ثالثة. فسكت القوم، واحد منهم تكلم قال: نعم هناك. قال: من؟ قال: أم عمرو بن كلثوم التغلبي. قال: لآتين بها خادمة لأمي. أنا أقول هذا حتى إذا مريت على سورة آل عمران وسمعت قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآية ما يعرف ذوقها ولا حلاوتها إلا بمن عانى تلك المعاناة. من وعد من أمي؟ أم فلان. يلا يبو أم فلان. فدعا أم عمرو ابن كلثوم وابنها عمرو، فجاء الرجل معاه 15,000 فارس زعيم قبيلة. على طول مباحث خبرته بأنها ترى ما دعاك أنت أمك إلا حتى يذل أمك أمام الناس والقبائل. فجاءوا معاه الجيش كله، ضرب له مخيم معسكر كبير، ومن قوانينهم أن الضيف ما يدخل على المضيف عليه السلاح، نزعوا السلاح ودخل في المجلس. سرادق كبير والخمور موجودة واللحوم المشوية. وبعد ما شرب الملك عمرو بن هند أول كاس أخذ يفتخر بآبائه وأجداده، وأمه قالت لأم عمرو بن كلثوم: ناوليني هذا الطبق. قالت: عندك جارية؟ قالت: قريب منك، بس بتخدمها أي خدمة؟ قالت: لك يد فخذيه. قالت: أنا سيدة القصر وآمرك. قالت: وأذ الله. ولدها يسمع ابنها: وأذ الله، صوت أمي. تضرب المسدس فوق المسدس. على طول طمر على سيف الملك، معلق فوق رأس الملك دينة تحفة تل السيف، وضرب رأس الملك. الناس اللي في المجلس بهتوا، هذه تطيح وأذ الله، وهذا مثل الديش واقف على جثة الملك وقال قصيدة 85 بيت: ألا هبي بفحمك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنبرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا بأي مشيئة عمرو بن هند نكون تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأي مشيئة عمرو بن هند تكون لأمكم فيها قوينا ملأنا البر حتى ضاق منا وذاك البحر نملأه سفينا إذا بلغ الوليد لنا الفطام تخر له الجبابر ساجدينا ونشرب إن وردنا الماء صفرا ويشرب غيرنا كبرا وطينا. ايش دعوة؟ وخذوها القصيدة الناس واكتبوها وعلقوها بالكعبة وصارت من المعلقات السبع المقدسة على قصة حقيرة تافهة. من وعد من أمي أم فلان هذا ذبحت قصيدة وحلقها بالكعبة. نعم، حتى تعرف هؤلاء الحفيدين الذين ينادون بالقومية العربية ويدندنون حولها وجعلونها إله مقدس فوق الإسلام. خارج القومية العربية. فعندما تقرأ القرآن: هذا عمرو بن كلثوم ختم قصيدته، ألا هذه في اللغة العربية تسمى أداة تنبيه، يعني انتبهوا أيها الناس، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إلى أن شاء الجيش طلع وراح، وصارت الحروب والضروب بعدها بين القبيلتين. وينزل القرآن في مثل هالنفسيات المعفوسة المنكوسة المسعوسة، ماذا يقول؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. شفتوا كيف القرآن الآن ظهرت حلاوته بعد ما ذكرت لكم هذه القصص الأنيفة الدموية السخيفة التي أهدرت وزيقت جاه الأرواح وسفكت الدماء وسلبت الأعراض. الآن لهذا الصحابة لما نزل عليهم مثل هذا القرآن وهم عاشوا مثل هذه الأجواء كان الواحد منهم إذا رفع السيف ورفع السيف وطلع الرسول قال أمر الجاهلية أمر الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم دعوها إنها والله منتنة. ألقوا السلاح منتنة خايفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجدون لتعبيرها بأنوفهم لأن أنوفهم حتى لا سمعت الدم والجثث المتعفنة إنها والله منتنة. فيلقون السلاح ويأخذ كل واحد منهم بصدر أخيه ويبكي. ينزل القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وما الضمان يا رب صمام الأمان اللي يكفل لنا هذه الهداية وتستمر هذه المحبة والأخوة؟ فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يا رب في الأمم السابقة الماضية كانت هناك أمثلة غير الأمثلة العربية اللي احنا عرفناها وشفناها في حرب البسوس وغيرها كثير مثل شنو؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يأتي القرآن يعالج قلوب وأوضاع ومشاكل وواقع محسوس ملموس مو مطبوع طبعات أنيقة رشيقة ومحفوظ على كراسي في المسايد. يا الله الواحد مقاطعة عشان تقرا صفحة يقرا على صفحة وفكها بعدين ولا تجد لها أثر في نفوس الناس. هذا الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليسغين على القرآن بليل فلا تبقى منه آية في المصاحف ولا في الصدور. في الصدور لا في المصاحف ولا في الصدور. ليه؟ لأن وين في واقع الحياة؟ لا يبني دولة واحدة تحكم بالقرآن الحكم الحقيقي مو شكلي. ابحثني بالله أمة قوامها 1,000,000,000 ما تستحي ما فيها دولة تحكم بكتاب الله. الله أكبر. أمريكا وروسيا اجتمعوا خوربا يشوف وريجل اجتمعوا من أجل مصلحتهم وأمة من 1,000,000,000 مو مجتمع على القرآن ولا واحدة تحكم فيها. اللي يحكم دستور فرنسي ولا يحكم دستور انجليزي ولا يحكم دستور ولا يحكم ما وسم ولا غفارة ولا لينيني ولا ستاليني ولا بعبعثي ولا علماني ما فيه واحد يحكم بكتاب الله. وإذا وجدت واحد يحكم بكتاب الله يقيم على الضعيف يترك الشريف وهذه المهلكة. لقد هلك من قبلكم أنه إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوا. شاهد يا أحبتي في الله لا أريد أن أتشعب كثيرا. نحن الدعاة إلى الله مطلوبين أن نشيع معاني المحبة والأخوة فيما بيننا دون أن ننظر من منظار حزبي مقيت أو دواويني هزيل. شو يعني دواويني هزيل؟ يعني بس أحب هذا بس بدواريتي بس ولا شفت هذا البجل لا أسلم عليهم ولا أحبهم ولا أتعرف عليهم ولا أقول أحبك في الله. أنت سلم عليهم رديك أسلم عليهم ولا أقول أبو لا لا يا أخي خوف هذا حبيبك في الله الذي يكره كله الكافر هذا يكره من رأسه لكرياته والذي يحب كله المؤمن الموحد العامل في سبيل الله يحب كل هذا واللي يكره بعضه ويحب بعضه المسلم الموحد المصر على المعصية تحب فيه الطاعة والتوحيد وتكره فيه إصراره على المعصية. مع النصيحة ما يكفي انك تكره فيه وتسكت لا اذا كره فيه وسكت ما تنجو يوم القيامة حتى تنصحه وتبين له وتفهمه بالاسلوب الذرد الاسلوب الطيب الهين اللين السمح تحبب له الطاعة. وإياك أن تحتقر مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر وإن كان مصر على المعصية تكره فيه إصرار على المعصية ولو كانت كبيرة لا تحتقره. كلمة لا إله إلا الله التي يقولها لو جمعت السماوات والأرض صارت طرق واحد ووضعت عليها لا إله إلا الله لقسمتها. هذا حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نوح جمع أولاده فقال وأوصيكم بلا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله لو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة فجاءت عليها لا إله إلا الله لقسمتها. والمسلم أكرم على الله من الكعبة المشرفة ولئن تزول السماوات والأرض أهون من إهراق دم مسلم ظلما. لهذا اعتبر الله غيبة المسلم كأكل لحمه ميتا مجرد الغيبة. والغيبة أن تذكر ما فيه يعني أن تذكر ذنوبه ومعاصيه وأخلاقه السيئة وإصرار على الذنوب وإصرار من وراه ما تنصحه لكن تذكر ما فيه كأنك تأكل لحم. يا إخوان انتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. احذروا من المجالس التي تؤكل فيها لحوم العلماء والدعاة، فإن لحوم العلماء مسمومة، وأن الله ينتقم لأوليائه، وأشد انتقام سلب الإيمان والتوحيد. الصحابة هناك فرقة تسب الصحابة وتشتمهم وتكفر أبو بكر وتكفر عمر وتكفر عثمان، الله سوى فيها، ماذا فعل الله بهذه الفرقة؟ سلب منها توحيدها. أعز ما يملك المسلم التوحيد، لأنه لا يرجح معه في الميزان شيء، توحيد. وهذا الكفار عندما يرون التوحيد وأثره في الموازين يوم القيامة يقول والله ربنا ما كنا مشركين. الله تعالى يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الحين ما ينفع، خلاص الحين ما كنا مشركين وينكم؟ فعندما يسلب التوحيد من الإنسان فهذا أعظم انتقام إلهي. لحوم الصحابة مسمومة، تكفرهم على كيفك وتسبهم وتشتمهم وتنتفهم وتهتك أعراضهم، الله طلب التوحيد منهم، فهم يحلفون بغير الله ويذبحون لغير الله ويستعينون بغير الله، هذه الفرقة والعياذ بالله، وتستغيث بغير الله وخالفت هدي السنة من أولها إلى آخرها، هذا كله انتقام إلهي. وأنت مش أطيب منهم، إذا مشيت بنفس الخط مسكت العلماء وتشرح فيهم وتلتف فيهم تحت مظلة تعال نغتاب ساعة في الله. صور بعض الدعاة طالعين ها يقول بدنا نغتاب نؤمن ساعة، تعال نغتاب ساعة في الله. الله أكبر، والله شفتهم هذين في أمريكا وفي لندن، هالمبدأ عندهم راح إلى راية راية رجل، تعال نغتاب ساعة في الله. شو نغتاب؟ امسك حسن البنا، لا لا سيد قطب، لا لا لا لا لا راح ايش ثلاث البنا راح من الشر. تعال نكتب ساعة زي تول بدعاء، بدعة عظيمة هذه، واش من الشر. فيا أخي المسلم انتبه إلى خطورة هذا الأمر الذي يكره كل الكافر، وإن كان هناك له جانب رحمة عندنا فهو دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزل رحمته إلا على رحيم، قالوا كلنا يرحم يا رسول الله، قال ليس رحمة أحدكم صاحبة بل الناس جميعا، حديث رواه السيوطي. ومن رحمة وكافر من الناس من رحمته أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتبين له الإسلام حتى يدخل فيه. فكيف أخوك المسلم؟ لهذا الحديث يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب يكفيه، يعني يكفيه شر يوبقه في النار احتقار أخي المسلم. أليس القرني صحابي ولا تابعي؟ تابعي. هل اشتهر أليس القرني بالجهاد؟ ها يلا افتح كتب السير، اللقيت أليس القرني خاض من الحروب ما خاضه عمر وخاضه أبو بكر وخاضه البراء بن مالك وسادة الصحابة. طلع لي بالله ما تلقى، طلع لي أن أويس القرني اشتهر عنه بأنه من القوامين الصوامين العباد كذا، اذكر لي بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن أويس القرني الباب الذي دخل منه أويس على الله، فجعل محمد صلى الله عليه وسلم يحاله عنه فيقول لعمر إذا رأيت أويس القرني فاسأله أن يستغفر لك يا عمر. الباب الوحيد الذي رشعه لذلك هو بره الأمة، فهو أضر ابن بأمه. إنزين أنت حينما تشوف واحد قال هذا ما عنده لحية، خسي هذا كافر، هذا ما عنده لحية، هذا فاسق، هذا كذا، إنزين أنت ما عنده لحية أنصحه بينك وبينه بهدوء ومحبة وكذا ومودة، لا تحتكره. لربما هذا أمه كل يوم تقعد على السجادة ورفع يديها يا رب إني راضي على أولادي، بار فيني ورحي واصلني، ارضى عنه الرضا يا رب العالمين، كلامي راضي عنه، ارضى عنه يا رب. فقال الله له وله اعمل ما شئت فاني قد غفرت لك، كما قال اهل بدر. وانت تحتقر اين تذهب يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى لما يأتي احتقارك هذا ورضا الله ذنبا الى ذنب؟ سمعوا يا اخوان ترى خطرة. لهذا كونوا للمسلمين هينين لينين سمحين، قل اللهم سلم سلم والله ان بعض الصحابة يقول وبعض التابعين انني لا اخشى لو قلت للكلب يا كلب اريد منه الاحتقار ان يحولني الله كلبا. شوف كيف حساسيتهم رضي الله عنهم. واحدهم يقول اخشى لو قلت في اليوم الحار ان اليوم حار ان يغلب الله علي فيوبقني في النار. ليش شكوا حار ولا بارد؟ هو يوم هو ما سبحانه وتعالى تدر على القضاء والقدر. ما يشكوا يسأله من في السماوات ومن في الارض كل يوم هو في شأن. لا يسأل عما يفعل. لا اله الا هي حار يا بارد قبل قسمت على نفسي على كيفك. لا شوف حساسيتهم وين. هذه احنا نقول كل يوم ما نعيبها ارتباه وفلان طويل وفلان حريض وفلان كذا وشكله كذا وخشمه كذا وعينه كذا وكذا. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. هذه صور من صور الاحتقار للمسلمين ما ننتبه لها. تحت باب النكتة وتحت باب المزحة وتحت باب كذا تحت باب كذا تحت باب كذا. لا يجوز. بحسب امرئ من الشر ان تحقر اخاه ان يحقر اخاه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر في الجنة ثلاث مرات رجلا من عوام الصحابة ابن عمر تحقق من عبادته فلم يجد كثير صلاة ولا كثير صيام. فقال أي عمل أرجى لك عند الله؟ قال كما رأيت إلا أنني إذا عويت إلى فراشي قلت اللهم أني قد عفوت عمن ظلمني وتصدقت بعرضي على الناس. قال هذه ورب الكعبة هاي أن تبات صدرك خالي. حسن البنا رحمة الله عليه يقول هذه أدنى درجات الأخوة مو أعلاها يا مسكين. هذه أدناها أصاحب وبشر بالجنة ثلاث مرات. أدناها احنا وصلنا أدناها. في واحد إمام قلبه وارم وفكر عند النوم لا أطعت العيبة عيبة خليه لا وقعد يفكر يجمع الأدلة والحجج والبراهين والأقوال والأشعار والأمثلة والحكام ينقره إلى أن يلقاه ويبدأ مراء. والحديث يقول من ترك المراء وإن كان محطا فله بيت في ربض الجنة. لا المحط في في في في في أعلى الجنة في في في في في وسط الجنة. ومن ترك المراء مبطلا عن غير محق فله بيت في أعلى الجنة. ليش؟ حل المحق المحق محق عندما توزن توزن الكلام هذا في عقلك تقول إن المحق أولى من المبطل. قال لك لا لأن أنت لما تعرف إن الحق معك ثم بعد ذلك يعني تنازل ايه تصبر كاظم انت غير لما تعرف انك انت على باطل تبدأ تصارع على باطل. فانتبه لأخي المسلم الى هذا الامر كله حتى يقطع الاسلام اسباب تنافر القلوب وابتعاد القلوب. احرص على حفظ القلوب من الاذى فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. والشاعر يقول زر من تحب ودع مقالة حاسدي ليس الحسود على الرضا بمساعدي لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من مسلمين على طريق واحد متعاونين عليهما حلل الرضا متساعدين بدرهم وبساعدي. وإذا تآلفت القلوب على الرضا فالناس تضرب في حديد بارد. ما يضرب فيك الناس إذا أنت أخوك على قلب راضي أخوي محب مهما حاول النمام أنه يسكن بينكم ما يستطيع. وإذا تآلفت القلوب على الرضا فالناس تضرب في حديد بارد. وإذا صفى لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الوحيد. لو طلع لك من الأمة واحد انت على خير لأن يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرجل. شوف نبي يدعو أمة وما يطلع مع الله واحد ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. لهذا إذا طفى لك من زمانك واحد نعم هذا من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال الذي له أبوان كافران يجاهدانه على الكفر قال فإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. دور هذا اللي أناب إليه وحط يدك بدينه واتبع سبيله واتبع سبيله من أناب إليه. شوف كيف لا تقوم بروحك حط يدك معاه وكون أنت وهو أول تجمع حركي في سبيل الله لأن الواحد مع الشيطان الشيطان واحد الله يكفينا الشر. فلهذا على طول الحث واتبع سبيل من أناب إليه. الشاهد يا إخواني وأحبائي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته مع الصحابة بين بأن هناك أخوة عامة تفع كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر أركان الإسلام. ثم هناك أخوة أخف من هذه الأخوة هذه الأخوة العامة يدخل فيها الأفغاني والهندي والباكستاني والفلبيني وكذا. هناك أخوة أخف وهي الأخوة الإيمانية هذه الأخوة الإسلامية. هناك أخوة إيمانية نعم اللي هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين العاملين العاملين بالمعروف. حياة الأخوة تزيد عندك لأن الأخوة يعني صورة من صور الإيمان بل إن الأخوة برهان أول من براهين الإيمان. إنما المؤمنون إخوة يعني لا إيمان بلا أخوة هذه معنى الآية. فلهذا الدعاة الذين يدعون معك إلى الله لازم تزيد أخوتهم كزيادة إيمانهم والإيمان يزيد وينقص بالعمل الصالح هذه عقيدتنا. فلهذا يزيد تزيد أخوتك بزيادة إيمانهم ولا شك أن إيمانهم يزيد بدعوتهم إلى الله رب العالمين وترك الناس الدعوة. فهل تستوي أخوة ذاك بأخوة هذا؟ ما تستوي. زين هناك أخوة أخص من هذه أخص من هذه وهي اللي نسميها الصحبة والتي نادى بها أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحبة يا رسول الله وهي أن تنتقي من الدعاة اللي معاك في الدعوة أن تنتقي منهم واحد اثنين ثلاثة هم الخلص الذين يعني تجد الأنس بقربهم والذي يشتت سمه ليجمعك والذي يصدقك ويصدقك والذي تكون معه كأنك مع نفسك والذي يعني يحفظ عرضك وغيبتك وحلك وترحالك وإذا سافرت في الدعوة إلى الله تجده يعني يقف بجوار أولادك وبناتك وأهلك كأن البيت يعني ما خرج منه صاحبة بل يأتي بزوجته وأهله ويستقر في بيتك حتى تأتي وهو يحرسك في غيابك وفي عدم غيابك. وهؤلاء لا يطيقها كل الإخوة الدعاة لا الناس تتفاوت وهؤلاء تجدهم أفراد ولا تظن أن الشطارة شاطر ولا ذكاء ذكي ولا كثرة فلوس أو لا لا لا لا أو كثرة علم أو قلة علم لا لا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى توفيق توفيق من الله رب العالمين يوفق له من يشاء. هذا أنا اللي أكلمكم أعلم الناس وأدرس الناس حتى الآن أنا عاجز على أن أصل إلى مستوى بدر جار الله في أخوته الناس والمسلمين والدعاء أحاول لا أزال أنا أحاول وأمثل وأخطو خطوات بعد خطوات لعلي أصل إلى ما وصل إليه هذا الشخص. تعرفون الأخ بدر اللي رؤيان الحاج يخدمنا ويقوم وكذا وكذا وكذا حاولنا نجاري ما استطعنا أن نجاري ليس جسمه أقوى من أجسامنا ولا علمه أقوى من علمنا ولا فهمه أكثر من فهمنا ولكن هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى نحتمل كذلك ولا نزكي على الله أحد ولكن انتبهوا أن كلما استريت الله وأخلصت له وسألت أن يلين قلبك ويدلق بدر يبكي يتملق ربه يمدح ربه يمرغ وجهه في الأرض أن يجعل قلبه كتراه أمام أخوانه ودوسونه بالليل والنهار ففعله الله كذلك. احنا ما فعلنا هذا الشيء احنا يعني نرجع عيد لبعيد لا مزال الله يكفينا الشر. فلهذا انتبه يا إخوان هذا هو الإيمان هذا هو الإسلام هذه الأخوة هذه المحبة يجب أن تكون هكذا. وأنا ما أجر اقرأوا باب التآخي في الله في كتاب موعظة المؤمنين للقاسم الدمشقي، اكتبوا اقرأوا كتاب الخلة لعدنان الرومي والأخ علي الهزاع، كتيب جميل جداً.